بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الممتحنة، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الآية الرابعة في سورة الممتحنة تشير إلى موضوع خطير جداً في حياة المؤمن، موضوع الولاء والبراء. موضوع الولاء والبراء من أخص خصائص المؤمن، أن يوالي أهل الإيمان وأن يتبرأ من أهل الكفر والعصيان. ما لم يوالي وما لم يتبرأ، تتداخل الأفكار، تتداخل المشارب، يختلط السلوك دون أن يشعر، يرى نفسه مع أهل الدنيا، مع المتفلتين. فلا بد من الوقاية. نبع صاف، عذب ذلال، إن أردنا أن نحافظ على صفائه لا نسمح بمصبات عليه، فإذا سمحنا بالمصبات عليه كانت مياهه مالحة سوداء. موضوع البراء والولاء، المؤمن يوالي أهل الإيمان، لا يقيم علاقة حميمة إلا مع أهل الإيمان، لا يرتاح إلا لأهل الإيمان، لا يتعامل إلا مع أهل الإيمان، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، لأنك بأخيك تتقوى، عن طريق أخيك تزداد إيمانا، تزداد اطمئنانا، تزداد تألقا، يطمئنك وتطمئنه، يشجعك وتشجعه، يدعمك وتدعمه، يصبرك وتصبره، يكشف لك بعض الحقائق وتكشف له. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لو أن مؤمنا صاحب أهل العصيان لمال إلى الدنيا، كره طاعة الله، استمرأ المعصية، غفل عن ذكر الله، شيئا فشيئا هو معهم وعلى شاكلتهم، يشقى بشقائهم وينحرف انحرافهم ويقلق قلقهم. فلذلك المؤمن لا يوالي إلا مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم. هنا في هذه الآية: قد كان لكم أسوة حسنة. الأسوة هي القدوة، هذه الأسوة في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. يعني نحن ما علاقتنا بهذه الآية؟ يعني إنسان إذا صاحب المؤمنين اقتبس من علمهم، إذا صاحب المؤمنين اقتبس من أخلاقهم، إذا صاحب المؤمنين قربوه إلى الله عز وجل، حسنوا له الحسن، قبحوا له القبيح، شجعوه على الاقتراب من الجنة، أبعدوه عن النار، نوروا عقله، طمأنوا قلبه، أعانوه على طاعة الله، ثبتوا عزيمته على معصية الله. فلذلك من صالحك كمؤمن أن تكون مع المؤمنين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر إلهي، وكل أمر في القرآن الكريم ما لم تقم قرينة على عدم الوجوب هو واجب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما لو جلست في أماكن أهل الفسق والفجور، في متنزهاتهم، في مقاصفهم، لو قبلت سلوكهم، لو عذرتهم فيما هم فيه، لو أقمت علاقات حميمة معهم، لو سافرت معهم، لو تعاملت معهم تعاملاً اندماجياً، لو شاركتهم، لرأيت نفسك شيئاً فشيئاً تميل إليهم، وشيئاً فشيئاً تبتعد عن دينك. لأنه في نقطة دقيقة جداً، أنت نقطة، هنا مكان وهنا مكان، فكلما اقتربت من هذه النقطة ابتعدت حكماً عن هذه النقطة، كلما اقتربت من أهل الفسق والفجور ابتعدت حكماً عن أهل الإيمان، كلما اقتربت من المعصية ابتعدت عن الطاعة. فلذلك من خصائص الإيمان، من ألزم لوازم المؤمن، أن يوالي المؤمنين وأن يبتعد عن أهل الكفر والفسوق. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني الكهف، آوي إلى بيت الله، آوي إلى بيتك أحيانا، ابتعد عن مواطن الفتن، لا تصاحب إلا مؤمنا. لو صاحبت إنسانا متفلتا لحدثك عن مغامراته وعن انحرافاته، ولعلك في ساعة ضعف تتمنى أن تكون مكانه، لعلك في ساعة غفلة تلتمس العذر أن تكون معه. فلذلك الحمية الاجتماعية من ألزم لوازم المؤمن. هذا موضوع فصل فيه العلماء، اسمه الولاء والبراء، أن توالي أهل الإيمان وأن تتبرأ من أهل الكفر والعصيان. أيها الإخوة الكرام، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، أنت في الصلاة تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. الله عز وجل جعل هذا النبي العظيم قدوة لنا، قال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. بس أيها الإخوة، هناك نقطة دقيقة جدا، لا يمكن أن تكره الكافر والعاصية والفاجر لذاته، إنما تكرهه لعمله. والدليل أنه في اللحظة التي يتوب إلى الله ويصطلح معه هو أقرب الناس إليك. إن كانت هناك عداوة، عداوة عقيدة، عداوة انحراف، لا عداوة شخصية، لأن المؤمن حينما يصطلح خصمه المنحرف مع الله يصبح أقرب الناس إليه. ذكرت في الدرس الماضي أن عمر بن الخطاب الخليفة العظيم، الصحابي الجليل، عملاق الإسلام، لما رأى عمير بن وهب متوشحا سيفا قال: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا، قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا. القصة تعرفونها وذكرتها كثيرا. يقول عمر، طبعا حينما أسلم عمير على يد رسول الله، يقول عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. ما في بالإسلام عداوة دائمة، في عداوة موقتة، في عداوة أساسها الانحراف، أساسها الكفر، أساسها التقصير. فلذلك: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. أنت ليس شرطا أن تقول لمن حولك من العصاة والتائهين والشاردين والمنحرفين والذين لا يصلون ولا يأتمرون بأمر ولا ينتهون عن نهي، ليس شرطا أن تقول هذا الكلام، ولكن انسحب، ابتعد عن الفجور، عن أماكن الفجور، عن من يفجرون، عن المنحرفين، ابتعد واسلم بدينك. نحن في أمس الحاجة إلى حمية اجتماعية من أجل أن نحافظ على سلامة عقيدتنا وعلى صفائنا وعلى استقامتنا. يجب أن تقيم علاقة مع المؤمنين، يجب أن تصحب المؤمنين. يعني كل أخ من إخواننا الكرام في جاهليته قبل أن يهتدي إلى الله له أصدقاء، له معارف، هؤلاء إن استطاع أن يؤثر فيهم ليبقى معهم. ذكرت في الدرس الماضي أن الضابط في هذا الأمر لعبة شد الحبل، إن أمكنك أن تشدهم إليك ابق معهم، وخذ بيدهم إلى الله واحدا واحدا، لأن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. أما إن شعرت أنهم أقوى منك، أقوى منك ويمكن أن يشدوك إليهم، عندئذ ابتعد عنهم ولذ بالمؤمنين، ولا تصاحب من لا ينهضك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إخوتنا الكرام، الإنسان حينما يأتي بيتا من بيوت الله يأتي بنية صافية، بنية أن يفتح الله عليه، بنية أن يرحمه، بنية أن يطمئنه، أن يثبته، أن ينور قلبه، أن يزداد علما، أن يزداد قربا. إذا أتيت بيتا من بيوت الله وحينما دخلت هذا البيت قلت اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، يطمئنك. يقول عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصديق رضي الله عنه ومعه حنظلة، سيدنا حنظلة صحابي جليل، رآه الصديق يبكي في الطريق، قال ما لك يا حنظلة؟ قال حنظلة نافق حنظلة. قال ولم يا أخي؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال يا أخي أنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله. فلما انطلق إلى رسول الله، انطلقا إلى رسول الله وحدثاه الحديث، قال أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى ذلك أنك في مجلس العلم أنت أقرب إلى الله من أي وقت آخر، لذلك أنت بحاجة إلى شحن، إلى شحن. حينما تأتي خطبة الجمعة، حينما تجلس في مجلس علم تشحن روحيا، تشحن فكريا، تشحن نفسيا، تنطلق إلى عمل صالح. لو أن هذا الشحن لم يكن منتظما لضعف مصباحك وتاه الإنسان في طريقه. فلذلك حينما تأتي إلى بيت الله لا تريد إلا طلب العلم، الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لذلك المؤمن يحرص على مجالس العلم لأنها مجالس الرحمة، لأن في هذه المجالس تتنزل رحمة الله عز وجل، في هذه المجالس تغشى الناس السكينة، في هذه المجالس تحف الناس الملائكة. يعني أنت بعد المسجد في حفظ الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، هذا الحفظ من أمر الله، بأمر من الله يحفظونه، لأن الناس هم في مساجدهم والله في حوائجهم. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. لا تكلف نفسك أن تقول لي ماذا تريد، أعرف ماذا تريد. كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. فلذلك هذه الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. طيب هؤلاء المنحرفون، هؤلاء الفاسدون، هؤلاء التائهون، هؤلاء الشاردون، لو جلست معهم وآنستهم وأثنيت عليهم وجاملتهم لا يتوبون إلى الله، يقول فلان من أهل الإيمان هو معنا ليلا نهارا ما ذكر شيئا. أنت حينما تجلس معهم وتقيم معهم علاقات حميمة وتثني على ذكائهم ولباقتهم وفهمهم وتتقرب إليهم نفاقا، أنت تحول بهذا بينهم وبين أن يتوبوا إلى الله. أما حينما تقف موقفا ذكيا، حينما تعتذر عن أن تجلس معهم، حينما تبتعد عنهم يبحثون عنك هم عندئذ. فلذلك ليس من الحكمة أن تندمج مع أهل العصيان، أساسا لو أنك اندمجت معهم لجروك إليهم، إذا باحتفالات، بسهرات مختلطة، بما يشاهدونه من خلاعة وانحطاط، تكون معهم تمزح مزحهم، تأكل مما يأكلون، تختلط معهم، إن سحبت إليهم وأنت لا تدري. فلذلك إنا براء منكم ليس شرطا أن تقولها بلسانك، ما في داعي، انسحب ابتعد. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ينشر لكم ربكم من رحمته. يجب أن تقيم حاجزا بينك وبين أهل الفسق والفجور. أما إذا عادوا إلى الله، إذا تابوا إليه، إذا اصطلحوا معه، يجب أن تهبهم روحك، يجب أن تعطيهم كل ما عندك من ود ومن صلة ومن محبة، لأن كل عداوة بين إنسانين عداوة مؤقتة، لو أنهما اصطلحا مع الله لكانا أقرب إنسانين إلى بعضيهما. إنا براء منكم ومما تعبدون، منكم ومما تعبدون، لأن أهل الكفر لا يعبدون الله، يعبدون ما دون الله، معبودهم شهوتهم، معبودهم هواهم، معبودهم الدرهم والدينار، معبودهم فرجهم، معبودهم بطنهم، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة، يعبدون الشهوات، يخضعون لها، يذوبون أمامها، يؤلهونها، هي آلهتهم من دون الله عز وجل. إنا براء منكم ومما تعبدون، يعني لا شيء يرفع المؤمن كهذا التحرر من أسر الشهوة. الكافر المنافق العاصي عبد لشهوته، ذليل أمامها، خاضع لها. مثلا ورد في بعض الأحاديث: من تزوج امرأة لجمالها أذله الله، من تزوجها لمالها أفقره الله، من تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. فالإنسان حينما يعبد شهوته من دون الله يسقط من عين الله. لهم صغار عند الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما حينما يتحرر من شهوته، ما الذي جعل يوسف عليه السلام، ما الذي جعله يوسف عليه السلام؟ أنه حينما دعته امرأة العزيز ذات منصب وجمال، قال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، يعني انسحابك من المجلس كأنك قلت إنا براء منكم، دعوة مختلطة إن اعتذرت عنها كأنك قلت إنا براء منكم، دعوة إلى طعام يوزع فيه المشروب، إذا اعتذرت عن هذه الدعوة كأنك قلت إنا براء منكم، دعوة إلى حفلة لا ترضي الله عز وجل كأنك تقول إنا براء منكم، يعني ابتعادك عن مجلس فسق أو فجور أو انحراف أو كذب، هذا الابتعاد هو نفسه كأنك تقول إنا براء منكم. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، لا يمكن أن تؤمن بالله إلا أن تكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إذا كنت تعظم أهل الكفر ترى ذكاءهم، إنجازاتهم، مخترعاتهم، مجتمعاتهم، أوضاعهم، رفاههم، بيوتهم، مركباتهم، تجارتهم، إذا كنت معجبا بها، ذائبا في تعظيمها، مواليا لهم، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. الإنسان أحيانا في غفلة يعيش لحظته، يقول لك هذا البلد مريح مثلا، الأمور ميسرة، المركبات رخيصة، البيوت بالتقسيط، بلد كله أخضر مثلا، وغفل عن الفسق والفجور، وعن أن أولاده لا بد من أن ينحرفوا، وأنه لا يستطيع أن يردع ابنته عن صديق لها ينام معها. ماذا يفعل حينما تتقدم به العمر ويرى مصيره المشؤوم؟ يدخل على قلبه كآبة تنسيه الحليب الذي رضعه من ثدي أمه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. أنا إخوة كثيرون يحدثونني عن المآسي التي يعيشونها في بلاد الغرب، لا يستطيع أن يمنع ابنته من صديق لها يعلم علم اليقين أنه يزني بها، ما بيقدر. هكذا الحياة هناك. أما حينما تؤثر الله ورسوله، وتؤثر بلدا تقام فيه شعائر الدين، تؤثر بلدا تستطيع أن تقيم أمر الله فيه، هذا هو العقل وهذا هو الذكاء. من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله، من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. أقول لكم هذه المقولة: لو أن الإنسان سافر إلى بلد غربي وتزوج من هناك، هناك متاعب لا تحصى سوف تنتظره، من تربية أولاده، من فسوق أولاده، من انحرافهم. والحقيقة الأساسية أن الإنسان مهما بلغ من نجاح الدنيا يشقى بشقاء أولاده أبدا. كن أغنى الناس، كن أرقى الناس، كن أعلم الناس، كن أقوى الناس، يشقى الإنسان بشقاء أولاده لأنهم امتداده، لأنهم منه، فإن شقوا شقي بشقائهم. ذكرت هذا لأن الذي يوالي أهل الكفر والعصيان هم ملء سمعه وبصره، يثني عليهم على ذكائهم على تقدمهم، هم يبنون مجدهم على أنقاض الناس، يبنون حياتهم على موت الناس، يبنون غناهم على إفقار الناس، يبنون أمنهم على إخافة الناس، هؤلاء وحوش. لذلك يعني من نعم الله الكبرى أننا قبل 50 عاما أو قبل 40 عاما كان الغرب متألقا أمام عيون الناس، ولكنه الآن كشف على حقيقته، ظهرت وحشيته، ظهر حقده، ظهر تناقضه. هذا من نعم الله علينا أن حقيقة الغرب كشفت لنا تماما. وما دمنا نعتقد الصلاح والكمال في جهة كافرة فالطريق إلى الله مسدودة أبدا. أما الآن ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني مئات الألوف يموتون ظلما لا أحد يتحرك، بضعة أشخاص يقتلون بحادث، تجتمع الدول كلها من أجل أن تندد بهذا الحادث. هذا مكيال واحد، يكال كل شيء بمكيالين، يعني هذا الحقد، هذا الانحياز يظهر جليا. لذلك من الإيجابيات لما يجري أخيرا أن كل الناس كشفوا حقيقة الغرب، أزاحوا عن وجهه القناع الكاذب. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا موقف المؤمن، ما دام في شرك، في نفاق، في انحراف، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال هذا وضع استثنائي، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. يعني توهم إبراهيم عليه السلام أو ظن أن أباه سيسلم سيؤمن معه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. إن إبراهيم لأواه حليم منيب. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني سيدنا إبراهيم سلم الأمر لله، يعني أنت عليك أن تبلغ وعلى الله الباقي، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مضمون الدعوة حق، أما أن يحمل النبي عبء هداية الناس هذا فوق طاقته. إنك لا تستطيع أن تهديهم لأنهم مخيرون، ولست مسؤولا عن عدم هدايتهم لأنهم محاسبون، أما أنت مكلف أن تبلغهم، وحينما تبلغهم تنتهي مهمتك. أيها الإخوة، أما أخطر آية في هذه السورة هي هذه الآية: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هنا يعني المسلم معروف أنه مسلم، عند الناس مسلم، محسوب على المسلمين. هذا المسلم إذا أساء، إذا كذب، إذا احتال، إذا لم يصدق، إذا غش الناس، إذا أخلف وعده، إذا لم ينجز عهده، ماذا يقول الكافر؟ الدين باطل، الدين ما له أصل، الدين خرافة، الدين أفيون الشعوب، الدين ضلالات، الدين غيبيات، الدين حالة ضعف للإنسان. لأن الكافر ما رأى ذلك الإنسان العظيم، رأى إنسان تافه، كاذب، متناقض، دجال. فما الذي حمل الكافر على كفره؟ ما الذي جعله كافرا؟ ما الذي تثبت من كفره؟ سلوك هذا المسلم المقصر. لذلك أكبر جريمة يرتكبها المسلم أو المؤمن أن يقصر، أو أن يكذب، أو أن يخلف الوعد، أو أن يحتال، أو أن تكون له شخصية ازدواجية. لذلك يعطي الكافر حجة يتمسك بها، يقول لك الكافر: هذا هو الإسلام، هذا دجل. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا ربي احفظنا عن أن نكون سبباً لكفر كافر. أنت محسوب على المسلمين، أنت مظنة صلاح، مظنة استقامة، مظنة صدق، مظنة وفاء، مظنة عفاف، مظنة طهر. هكذا المؤمن، فلو رأى الكافر كذبا أو انحرافا أو احتيالا أو غشا يصدر من إنسان يصلي، أعطيته الدليل على أن الدين باطل، أعطيته مستمسك، يقول هذه حقيقة الأديان، إنها خرافة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني إذا دعوت إلى الله بمضمون سطحي خرافي، منامات، كرامات، شطحات، كلام سطحي غير متماسك، متناقض، بأسلوب غير علمي، غير تربوي، غير سليم، أو دعوت إلى الله بمضمون عميق وأسلوب علمي، لكن هذا المدعو اكتشف أنك لست صادقا فيما تقول. أنت في واد ودعوتك في واد، إنك لا تطبق ما تقول، إنك تمتهن الدين، إنك تجعل الدين مطية للدنيا. هذا المدعو إن رأى ضحالة أو سذاجة أو خرافة أو ضعفا أو تناقضا، أو رأى أسلوبا غير علمي وغير تربوي، أو رأى عدم مصداقية في الدعوة فرفض هذه الدعوة وتفلت منها واحتقرها، قال هذا الكافر لا يكون عند الله مبلغا، ويقع اسم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. وكان الذي دعاه بهذه الطريقة سبب فتنته وسبب انحرافه. يعني قبل أن تكذب وأنت المسلم، وأنت مظنة الهدى والصلاح، وأنت مظنة المنهج الإلهي، قبل أن تكذب عد للمليون، لأن الآخرين إذا ضبطوا عليك كذبة لم يصدقوك في شيء. ما الذي جعل النبي صادقا عند الناس حينما جاءه الوحي؟ لأنهم قبل الرسالة ما جربوا عليه كذبا قط أبدا. فأنت أحيانا يعني لا تنتبه، أنت مصلي، تصلي في البيت، طرق الباب، فتح ابنك، قال يا بابا فلان، بابا قل له مو هون، هل عرفت ماذا فعلت؟ ارتكبت جريمة، جريمة، لأنك علمته الكذب، ولأن هذا الطفل ربط بين صلاتك والكذب، الذي يصلي بيكذب، فإذا رأى إنسانا لا يكذب ولا يصلي عظمه واحتقرك. قبل أن تكذب عد للمليون، قبل أن تحتال، قبل أن تغش في البضاعة، قبل أن تخلف وعد، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. إياك، كل الذي تقوله يسقط في الأرض، الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. لو ألقيت ألف محاضرة في الصدق وكذبت مرة واحدة أهدرت كل هذه المحاضرات. نحن الآن أيها الإخوة لا نحتاج إلى فكر، فكر موجود، الكتب تملأ البيوت، الأشرطة، كل شيء موجود، نحتاج إلى إنسان ملتزم، إنسان تشتد إليه العيون، إنسان يطبق ما يقول، لا تأخذه في الله لومة لائم. أي المشكلة؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما نكون نحن سبب بكفر الناس، بلاقوا في تخلف، ما في نظام، في فوضى، تلاقي المسلم فوضى، مواعيده غير صحيحة، كلامه غير صحيح، ما له منضبط، حساباته غلط كلها، يقول لك اتركها لسيدك، توكل ساذج، عدم انضباط، عدم إتقان العمل، أخطاء فاحشة، تلاقي واحد كافر، مواعيد، دقة، صدق. الكفار ما الذي جعلهم يقيمون على كفرهم؟ احتقارهم للمسلمين. ما الذي جعلهم يعتزون بكفرهم؟ انحراف المسلمين أمامهم. يعني هؤلاء الذين في الغرب حينما يأتي إنسان، يعني معروف هذا من بلاد إسلامية، ويبحث عن الزنا وعن الانحراف الأخلاقي وعن الخمر، يلهس وراء شهواته كالخنزير، وهو من ينتمي إلى بلاد إسلامية، أتعتقد أن أهل أوروبا يعظمون إسلامنا؟ إطلاقاً. الكذب والفجور والجنس والانحراف والخمور والمخدرات. أما حينما يرون إنسانا مستقيما صاحب عقيدة صحيحة قوي الحجة منضبط عفيف، هذا الذي يشدهم إلى الدين. هي أخطر آية بالدرس. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما نعطي الكافر حجة أنه أنت على حق ونحن على باطل، ما نعطي حجة أنه الدين باطل، الدين غير صحيح، نظام غير صالح للحياة. فلذلك الناس لا يعبؤون بما في الكتب، يعبؤون بما في المجتمع. كم من إنسان أسلم في بلاد الغرب فلما جاء إلى بلادنا يعني صعق، هذا هو الدين؟ كان يقول بعضهم الحمد لله الذي أسلمنا قبل أن نراكم، لو رأيناكم لما أسلمنا. طبعا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تعطي الكافر حجة، لا تخلف وعدك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى أما توهم ابنها أن في يدها تمرة، قالت تعال هاك، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة هكذا. قال أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. المؤمن لا يكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها، بس ما بيكذب إلا الكذب والخيانة، إنه إن كذب أو خان لم يبق مؤمنا. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. أخ كريم ذهب إلى بلاد الغرب بدورة تدريبية، يعني الذي لفت نظر الناس ورعه أمانته استقامته. يقسم بالله العظيم وهو صادق أن الأسرة التي سكن فيها أسلمت كلها. أبدا. كنا مرة في الحج رأينا رجل من أوروبا الغربية يطوف حول الكعبة، سألنا عنه فإذا هو من ألمانيا الغربية. ما الذي جعله يسلم؟ شاب من هذا القطر سكن عنده في البيت، وفي البيت فتاة جميلة تمنى أن يلمح والد الفتاة هذا المستأجر الطالب ينظر إلى ابنته. أبدا. ما هذا الإنسان؟ من جبلة أخرى، من طبيعة أخرى، ناقشه حاوره حتى أسلم. هل تصدق أن غض بصر شاب كان سبب إسلام واحد ألماني؟ غض بصر فقط. لكن الإسلام لا ينمو بالكلام، ينمو بالأعمال. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لا تعطي الكافر حجة إنه ديننا باطل، لا تكذب، لا تغش، لا تحتال، لا تكون لك شخصية مزدوجة، كن واضح. الوضوح أكمل بكثير من الأسلوب المنحني. كن واضحا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. في معنى ثاني، يا ربي لا نكن عصاة لك فتسلط علينا الكفار فيفتنون في تعذيبنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا جعل علينا لهم ألف سبيل وسبيل فنحن إذن مقصرون. فهؤلاء حينما يسيطرون على مؤمنين ضعاف ماذا يقولون؟ نحن على حق، ولو لم نكن كذلك لما كنا أقوى منكم. قوة تعطي وهم كبير جدا. المعنى الثاني لهذه الآية أن المؤمن حينما يقصر أو حينما يتأخر أو حينما تزل قدمه يستحق تأديب الله له. ماذا يكون؟ ربنا جل جلاله يسلط عليه كافراً يعذبه. أولاً الكافر فتن في تعذيبه، فتن في النيل منه. والكافر حينما كان أقوى من المؤمن وقد سلطه الله عليه يتوهم أنه على حق. يفتن الكافر مرتين، المرة الأولى يتوهم أنه على حق بدليل أن الله سلطه على المؤمن، لو كنت على حق لما كنت ضعيفا، أنا أقوى منك إلا لو كنت على حق لما مكنني الله منك. الإنسان حينما يقصر يستحق تأديب الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الكافر يعتقد ما دام أقوى من المؤمن، ما دام مسلط عليه، ما دام متمكن منه فهو على حق والمؤمن على باطل. اعتقد الكافر خطأ مرتين، أنه بهذا التسليط على حق، وأن هذا المؤمن أمامه ذليل، أمامه محتاج، متضعضع أمامه، فلو كنت على حق لما كنت هكذا. أنت أوهمت الكافر، أنت حينما قصرت وحينما عصيت وحينما زلت القدم وتمكن الكافر منك أوهمته أنك على باطل بدليل سيطرته وضعفك أمامه. إذاً فتن بك، رآك ضعيفاً فتمكن منك فتوهم أنه على حق واحتقر حقك أنت. هذه الفتنة الثانية، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الأصل أن تستقيم على أمر الله حتى تستحق نصر الله، أن تستقيم على أمر الله حتى لا يستطيع كافر أن يصل إليك ولا أن يسلط عليك ولا أن ينال منك، حتى يشعر أنه ضعيف أمامك، أنت قوي بطاعتك لله. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا الموضوع الأخير له ذيل. أنا أعلم علم اليقين أن أناساً كثيرين تركوا المساجد، تركوا حلقات العلم لإساءة من صديق لهم من رواد المسجد، لك هكذا فعل معي، كذب علي، خانني، غدر بي، هذا هو المسجد، هذا هو الحق. أناس كثيرون أعرفهم والله سبب تركهم للمساجد ولحلقات العلم ولجماعات المؤمنين أن واحداً أساء إليهم في تعامل تجاري، في قرض لا يؤدى، في وعد لا يوفى به، فقالوا ما هذا؟ ما هذه التربية؟ هكذا الإسلام؟ رأى معه حجة، ترك المسجد ترفعاً. من سبب له هذه القطيعة مع الله؟ المسيء. المسيء حينما يسيء يرتكب جريمة وهو لا يشعر. أخواننا الكرام، دققوا في هذه المقولة، ألف تصرف ذكي مخلص حكيم يشد إنسان للحق، تصرف واحد أحمق يقطعونه عن الحق. واحد، ألف تصرف ذكي حكيم مخلص يشدك للدين، تصرف أحمق واحد متناقض في احتيال، في كذب، في غدر، يقطعك عن الله وعن الدين، شيء خطير. فلذلك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني أنت أسأت من أجل أن تربح 100 ليرة زيادة، حلفت يمين كاذب أمامه وكان سعرك أعلى من السوق كله، أم لقى واحد من المسجد عم يغدره بالسعر يضحك عليه ويكذب عليه، أم ترك المسجد، لما تركوا معه حجة صار كلهم كذابين، كلهم دجالين، فبدأ ينحرف، بدأ يتفلت. هلأ تفلته ومعاصيه كلها في صحيفة الذي حمله على ترك المسجد وأنت لا تدري، كلها في صحيفة الذي حمله على ترك المسجد. من أجل 200 ليرة أو من أجل 500 ليرة ضحيت بأخ لك، أما إذا كنت مؤمن إيمان حقيقي ما بتضحي بأخوك ولا بمليون ليرة أبداً. أن تربح إنساناً مؤمناً أفضل من أن تربح الدنيا كلها. فلذلك لأيام أكثر شيء إنه هذا من إخواننا نرفع السعر، بعد يومين بيسأل دافع بالمية 30 زيادة إنه هو استسلم، من إخواننا هذا من رواد المسجد، معقول يكذب عليه؟ كذب عليه، أخذ سعر غير معقول. أم شو هذا الدين؟ هؤلاء هم المؤمنون، هذه معاملتهم، هذا غدرهم. تركوا معه أمام الله حجة، كذابين كلهم. هذه مشكلة كبيرة جدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسبب قطيعة إنسان عن الله، لا تسبب قطيعة لإنسان مع الله بسببك، لا تخيب ظن الناس بالدين. يعني واحد من الصحابة أثناء الهجرة يعني قبضوا عليه المشركون، طبعا قال له والله لو أطلقتموني لن أحاربكم أبدا، صدقوا روح. ذكر هذا للنبي وسر سرورا عظيما. بعد سنتين ثلاثة في غزوة فانخرط مع النبي، ارجع أنت، ألم تعاهدهم؟ ارجع أنت، عاهدتم دين كله قيم. لو أن الصحابة الكرام فهموا الدين كما نفهمه نحن، نحن فهمانينه بس، شعائر، صلوات، صوم، زينة، مولد، منشدين، طرب، عزائم، ولائم، بطاقات دعوة، مكتبة فخمة، بس ما فهمنا التزام، صدق، أمانة، عفة. الدنيا كلها تحت قدمك من أجل أن تفي بوعدك. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. هذا الذي نسعى إليه. فلذلك لا تكون سبب، لا تخيب ظن إنسان بالإسلام من معاملتك، لا تخيب ظن إنسان بالدين من معاملتك، لا تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، لا تكذب مهما كلف الأمر، لا تقول كذب من الحرجال، كلام الشيطان هذا. الكذب عار، جريمة. النبي كان إذا كشف من أحد كذبا قاطعه أبدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين.